مؤسسة أصداء للإنتاج الصوتي تقدم. أتينا نملأ الآفاق رعبا، نصب النار فوق الهام صبا، نذيق الكافرين حميم سيف وقصف قذائف ينهال شهبا. أتينا نملأ الآفاق رعبا، نصب النار فوق الهام صبا، نذيق الكافرين حميم سيف وقصف قذائف ينهال شهبا. أضاق الله نحن فلا أمان لمن لم يرتضي بالله ربا، إذا جاءت جيوش الكفر تزهو، أتينا ساحبين الموت سحبا. وقمنا ثابتين بكل عز لمعمعة لها نشتاق حبا، فنمطر في بلاد الكفر نارا وقصفا في شوارعهم وضربا. أتينا نملأ الآفاق رعبا، نصب النار فوق الهام صبا، نذيق الكافرين حميم سيف وقصف قذائف ينهال شهبا. أتينا نملأ الآفاق رعبا، نصب النار فوق الهام صبا، نذيق الكافرين حميم سيف وقصف قذائف ينهال شهبا. وما زلنا نقارعهم إلى أن ثقبنا في جبين الكفر ثؤبا، وجرعناه في الهيجاء ذلا، ومزقناه أوردة وقلبا. لنا أسد إذا زأرت بحي تشب النار في الأرجاء شبا، ألا فليعلم الأنذال أنا أشداء نقيم الدين غصبا. إذا شرب الورى للذل كأسا، شربنا من دماء الكفر شربا، أخذناها بحد السيف قهرا، أخذناها مغالبة وغصبا.